أحسن الله إليكم. سائل يقول: ما الفائدة من تبادل الإنسان الذهب بالذهب متفاضلا أو غير متفاضل، لأنهما كأنهما شيء واحد؟ على كل حال هذا يرجع للناس، لو ما عرفوا فوائد ما فعلوا هذا. هذا موجود، الفوائد موجودة، مثل أن يكون لديه ذهب قديم يريد نوعا جديدا، أو يكون له نوع من الحلي يعني مصوغة على هيئة معينة يريد هيئة أخرى، فهذا موجود في الناس. ولا يزال الناس يعني يتخلصون مما بأيديهم من الذهب ويستبدلونه بغيره، لكن إذا كان هذا الاستبدال بطريق مشروع فلا بأس بذلك. أحسن الله إليكم. سائل يقول: ما حكم تبادل الذهب بالذهب يد بيد مثلا بمثل سواء بسواء، إذا كان أحد الذهبين نوع 21 قيراط والثاني نوع 24 قيراط؟ الذي يظهر أن هذه كلها من أنواع الذهب، وأنها لا يجوز التفاضل بينها، ولكن إذا علم أن لهذا زيادة يبيعه بالمال ثم يقبض المال ثم يشتري به من النوع الآخر. هذه الصورة مما يسأل عنها كثيرا حقيقة، وهو أن الذهب كما هو معروف عند الناس اليوم، كما يقال يعني هذا 24 قيراط أو 21 أو 18، هذا موجود، ولكن هذه كلها من أنواع الذهب. وكما أن هناك أنواع للتمر، ومع هذا لم يرخص في التفاضل كما جاء في حديث بلال، البرني ليس كغيره، والعجوة الآن تباع بأغلى الأثمان، ومع هذا لا يجوز التفاضل بينها. فكذلك الذهب، كما أن هناك من التمر أنواع، ومن البر أنواع، ومن الشعير أنواع، كذلك في الذهب أنواع. والذي يظهر أنه لا يجوز تفاضل بين هذه الأنواع، ولكن كما أرشد النبي صلى الله عليه وسلم بلال أن يشتري هذه، أن يبيع ما في يده ثم يشتري بهذا الثمن يعني ما يريد من الأنواع الأخرى. أحسن الله إليكم. سائل يقول: ما حكم أن أقوم ببيع جوالي المستعمل وأدفع فوقه مالا وآخذ بدلا منه جوالا آخر حديثا؟ لا بأس به، لا بأس به، هذه سلعة، يجوز له أن يستبدل جوال بآخر أو بزيادة، لا بأس بذلك. أحسن الله إليكم. سائر يقول: هل يدخل في الصرف المحرم أن أعطي شخصا مثلا مبلغا من المال ثم يوصله إلى أهلي وهناك يقوم بالتحويل وتسليمهم إياه؟ إذا كان وكيلا لك أعطيته المال ليوصله إلى أهلك ثم هو يقوم بالتحويل، هذا لا بأس به، لأن هذا وكيل. أما إذا كان تاجرا أعطيته العملة هنا وقلت أعطي أهلي هناك بعملة أخرى، فهذا هو الصرف، فيفرق بين هذا الرجل الذي قبض منك، إن كان وكيلا لك لا بأس، وأما إن كان تاجرا فلا يجوز أن تعطيه يعني مبلغا ثم يقبض أهلك غير هذه العملة، لأنه لا بد من التفاضل بين، لا بد من التقابض بين في هذه الصورة. نعم. أحسن الله إليكم. سائر يقول: إن أهلي أو يقول إن أهله يودعون مبلغا من المال في البنك ويقوم هو بسحبه بعملة أخرى في بلده، فهل في هذا مانع؟ هذه مسألة يعني السحب من الصراف الآلي أو غيرها محل خلاف، فهل هذا يعد من التقابض أو لا؟ وأنا ليس لي شيء في هذا، يرجع في هذا للعلماء، لأن هل هذه الآلة بمثابة يعني التقابض؟ كثير من أهل العلم يرى أنه تقابض، يعني كأنك يعني مجرد يعني أن طلبت هذه العملة في حسابك كأنه وجد هناك تقابض، لكن يرجع في هذا للعلماء. نعم. أحسن الله إليكم. من كانت عنده أموال كثيرة ولا يجد إلا بنكا ربويا ليوضع عنده هذه الأموال، فهل يجوز له ذلك؟ ينبغي أن يعرف أن هناك قاعدة، كون هذا بنك ربوي لا يحرم التعامل معه في المعاملات الشرعية. وكذلك التجار، كون هناك تاجر يتعامل بالمحرم لا يعني إذا وجد تاجر يتعامل بالمحرم أن تحرم المعاملة معه مطلقا، إنما العبرة بالمعاملة التي بينك وبين البنك، فإذا كانت هذه المعاملة مباحة فلا يضرك بعد ذلك ما كان عليه البنك من معاملات محرمة. لكن من باب التعاون على الخير، إن وجد بنك يعني هو سليم من هذه المعاملات المحرمة فأنت تعين هذا البنك وتشجع هذا البنك، فهذا من باب التشجيع. أما التحريم فإنه لا يقال، والناس اليوم في حاجة لإداء أموالهم ولهذه المعاملات، لكن بشرط أن تكون هذه المعاملة التي يعني تتعامل بها مع البنك أن تكون شرعية. أحسن الله إليكم. سائر يقول: رجل أراد أن يشتري أرضا ولا يملك ثمنها معجلة، فطلب من آخر أن يشتري له هذه الأرض ثم يقسطها عليه بزيادة، فهل هذا من الربا؟ هذه المسألة أيضا محل خلاف، كثير من أهل العلم يرى أنها احتيال على الربا، وهذا الذي يظهر، لأنه كأنه ذهب إلى رجل قال: هذه الأرض أريد أن أشتريها، ليس لدي الثمن فأقرضني، لكن بدل أن يقرضه قال: اشتريها ثم تبيعها علي، فهذا كأنه احتيال. لهذا كثير من أهل العلم يمنع من هذه الصورة. وأما إذا اشتراها هذا التاجر وأصبحت في حوزته ثم جاء هو واشتراها منه لا بأس، لكن كونه يدل التاجر عليها ويقول أريد هذا ويشتريها التاجر بنيته ثم يقصدها عليه، فهذا يخشى أن يكون من الاحتيال على الربا. أحسن الله إليكم. سائر يقول: نرجو أن تتفضلوا بتوضيح مسألة تجنب أخذ النصوص من أطرافها للحذر من الوقوع فيها من غير قصد. نعم، هذا منبه عليه قديما، وكما قال الله عز وجل: أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض. وقد ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية أن طوائف من هذه الأمة أصابهم ما أصاب أهل الكتاب، في أنهم يؤمنون ببعض الكتاب ويكفرون ببعض، أو يأخذون ببعض النصوص ويتركون البعض. ولهذا درج العلماء قديما وحديثا على أن من أراد أن يبحث مسألة أن يجمع أطراف الأدلة في هذه المسألة، وهذا الذي جرى عليه عمل المصنفين، كما حصل من المصنف هنا عندما أورد لنا 5 أحاديث في باب الربا والصرف ليبين حكم هذه المسألة، وهذا مما يدل على عناية العلماء بهذا الباب. وأما كون من ينظر في المسألة يأخذ بطرف من الأدلة أو بحديث ولا يعلم الأحاديث الأخرى المبينة والموضحة له، فإن هذه هي الفتنة. وكذلك ما يقال في النصوص يقال في أقوال السلف، فإن بعض الناس يأخذ طرفا من كلام السلف في جانب معين ويعمم هذا، يقول هذا قول السلف، هذا فعل السلف. كذلك ما يقال في مواقف السلف يقال في كلام العلماء، يأخذ بقول عالم يقول هذا قول العلماء، من خالفه خالف العلماء، من تجده رجلا واحدا، فينزل هذا القول منزلة الإجماع ويقال من خالفه خالف العلماء، وهو قول رجل قول عالم. فهذه المسائل يعني خطيرة جدا على طالب العلم إذا كان يأخذ جانبا ويترك الجوانب الأخرى، وإنما من أراد الإنصاف والتجرد فليجمع أطراف الأدلة ويرجع إلى كلام العلماء الذين بحثوا هذه المسائل وحققوها، ثم بعد ذلك إذا تبين له شيء قال به، وإلا توقف عند حدود علمه. نعم. أحسن الله إليكم. سائر يقول: ما الفرق بين العينة المحرمة وبيع التبرق المباح؟ هو كما ذكرنا في أن بيع العينة هو أن يكون الشراء أن يكون البيع من الشراء أن يبيع على رجل ثم يشتري منه، وأما التورق فذكر العلماء أنه ليس من شرطه، بل عد من شرط التورق الصحيح أن لا يشتري ممن باعه، يشتري مثلا سيارة ب120 من رجل ثم يبيعها على آخر، هذا هو التورق. أحسن الله إليكم. وهذا سائل يسأل عن حكم النرد، أهو محرم أو لا؟